فآذوهما. الأذية تكون بالسب، بالتعيير، بالتقبيح، حتى يندم ويصرخ ويتوب. نسخت هذه ولا لا؟ نسخت آية النور: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنه، اتركوه، إن الله كان توابا رحيما. ولهذا أرشد عباده المؤمنين إلى الرأفة والرحمة بإخوانهم إذا زلت أقدامهم وارتكبوا هذه الفاحشة. إن الله كان توابا وما زال رحيما بأوليائه وصالح عباده. مرة ثانية هاتان الآيتان نسختا، والآية الأولى نسخت آية المحصنين المحصنات بآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. نسخ اللفظ وبقي الحكم، طبقه رسول الله، طبقه أبو بكر، طبقه أصحابه. من جلد الغامدية أليس على عهد الرسول والذي جلده؟ وماعز من جلده؟ إذن وأما غير المحصنين البكرين، وهذا على شرط البلوغ أيضا، لابد أنه بلغ سن التكليف. الشاهد عندنا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، انتهى هذا الحكم. ما يكفي الأذية بالصفع وإلا بالضرب بعصا يخوفه، لا، يحضران ويجلدان أمام المسلمين 100 جلدة بعصا من جريد النخل، ما يرفع يده ولا يخفضها، تطهيرا لهما وتأديبا. لما يفرغ الجالد لهما على الفور يكتب مثلا: فلان ينقل إلى البلد الفلاني، يغرب سنة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ما المراد بالفاحشة هنا؟ وأين الرجال هنا؟ قال النساء فقط، لابد من الرجال، ما ترتكب الفاحشة إلا مع رجل، عرفتم؟ والغريب أن بعض المفسرين يقولون والسحاق يدخل في هذه، ما نتكلم عن السحاق لأن أكثر السامعين ما يعرفونه لا سيما المؤمنات. ما السحاق؟ ما نريد أن نسمع يا شيخ. قالوا هذه نزلت في السحاق. الجواب الصحيح: الآيتان منسوختان، الأولى في المحصنين والمحصنات، والثانية في الأبكار فقط. الأولى نسخت بآية الشيخ والشيخة إذا زنيا، والثانية نسخت بآية فاتحة النور فاجلدوهما 100 جلدة، وتبقى الآيتان تتليان ويتقرب بتلاوتهما إلى الله عز وجل. لا، ونحمد الله على أن أتانا بحكم فاصل فطرد هذا الخبث من بيننا ومن ديارنا.